لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم تكلمنا في المرة السابقة عن مفهوم المخالفة، تكلمنا في المرة قبلها عن مفهوم الموافقة، وذكرنا أن العلماء في مفهوم المخالفة لهم توجهان. بعض أهل العلم بيرى أنه يعمل مفهوم المخالفة، والبعض يقول لا. الجمهور على العمل به وهو الصحيح لغة وشرعا، وإنه ده مما يعني يستفاد من الكلام فكيف يهمل. وقلنا أن الأحناف بيقولوا نعمله في كلام الناس، وده تأكيد على أنه يستعمل ويراد، وإن إهماله هيؤدي إلى الشجار والنزاع في عقود الناس. لكن هم قالوا أن ده شيء تعارف الناس عليه فسيعملوه من باب العرف، ولكن لم يقروا بأنه موجود في أصل اللغة، وإن كان الصحيح أنه موجود في أصله. لكن كون أن من حيث المبدأ قبلنا العمل بمفهوم المخالفة لا يساوي أن العمل بكل أنواع مفهوم المخالفة وبدون روية. ليه؟ لأن احنا غرضنا كما نقول أن نحمل كلام المتكلم على مراده، وده بصفة عامة في كلام البشر وفي كلام الله تبارك وتعالى. وبالتالي يهمنا أن ندرك أن المتكلم عندما أسند الحكم لمن أسنده إليهم وضع ما يفيد أنه مقصور عليه، حتى وإن لم يكن أسلوب النفي والاستثناء أو أسلوب القصر اللغوي، اللي هو طبعا كل الناس بتبقى متفقة على أنه يفيد إثبات الحكم المذكور ونفيه عما عدا. لكن في حاجات تقوم مقامه، واستعمال أهل اللغة العربية لها على هذا النحو، بل واستعمال كل العقلاء بيكون كده. وبالتالي مهم ندرس كل نوع من أنواع مفهوم المخالفة، ونعرف يعني هل يستفاد، هل يعمل به أم لا، أو هل يعمل به مطلقا أم يعمل به بشروط، وهكذا. يقول مفهوم المخالفة أنواع، منه مفهوم الصفة، وهذا من أعلى أنواع مفهوم المخالفة عند من يثبته. ليه؟ لأن بنقول هنا المتكلم يعني الطرف الثاني مفهوم اللقب، اللي هو أن المتكلم يتحدث عن علم جاء فلان، وبالتالي فعلا لا هو تعرض لغير فلان، ولا أنه مجيء فلان يعني أن غيره مجاش، ولا يعني أن غيره جه. فمفهوم اللقب ضعيف، لأن جرت عادة الناس أنه إذا أراد أن يتحدث عن علم أو عن أحد ذكره باسمه أو بلقبه، وأسند إليه ما يريد أن يسنده، دون أن يكون في هذا الكلام أي علاقة بالآخرين. لكن هنا العكس بقى، أنا قلت للمتكلم اللفظ عام، وبعدين خصصه بوصف، فبعد ما بدل ما كان الوصف ده ينطبق على كل الأفراد صار ينطبق على جزء منهم. هو عايزين نسأل نفسنا، لأن الكلام إنما جعل ليفيد معاني. لو كان هو يريد العموم لماذا ذكر الصفة اللي احنا هنيجي في الآخر نقول ده هي لم تفد شيئا، مفيش حد بيعمل كده، او هنقول والله هي افادت، يعني انها افادت ان هذه المجموعه الخاصه هنسند اليها الحكم، والاخرى نقول ما نعرفش، فنرجع لقواعد عامه تخليها مساويه للمذكوره. طب برضو يقتضي هذا الامر انك جعلت ان المتكلم لما اضاف الصفه اضاف بالعكس صارت ملغزة وليست معلمة ولا مفهمة، ده هي عربكتك وجعلتك تدور، ولما دورت ولقيت رجعت قلت لا لا هنخليها ايه ال ال ال كأنها ليست موجودة. يبقى هذا لما بيكون هنا مش بتكلم على لقب، انا بتكلم على لفظ عام اسندت اليه حكم ثم اضفت وصف، هذا الوصف في مبحث التخصيص سميناه تخصيص، وانه ال ال ال ال بناء على ان المتكلم لو في كلام البشر فما بالك بكلام الله تبارك وتعالى، اراد من هذا الوصف يعني ان معنى، فهنا المعنى ان الحكم ده يكون منطبق على من لهم هذا الوصف الخاص، ومن ثم كونوا عمل الى ذكر هذا يبقى يساوي نفيه عقلا. مثال حديث الذكاء المتقدم في الابل السائمه، فالتقييد بالسوم يدل على ان الابل المعلوفه لا زكاه فيها. ومثال ايضا من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع. مفيش حد يقول ايه اللي يبيع نخل في اي مرحلة من المراحل الثمرة للبائع. ها الـ الـ الـ الـ لان هنا جاء ايه التقييد، فاذا يدل التقييد بما بعد التأبير انه ان باعها قبل التأبير فالثمرة للمشتري. يعني في وبعدين هنا برضو ملاحظة المعنى ده، هو جاء يعني ايه الحديث وضع مرحلة ما من مراحل نضج الثمرة وقال اذا كان البيع بعد هذه المرحلة فالثمرة ملك للمالك القديم، اللي هي المرحلة دي تكونت عندما كانت الشجرة في ملكي هو. فكون العمد الى ذكر الوصف وكون الوصف ده مناسب فعلا للتعليل به يؤكد انه اذا كان قبل، مع ان ده مش مذكور في الحديث، انه اذا كان قبل يبقى هنعتبر هذا الفرع تبعا للاصل. يبقى هو لو اشتراها في مرحلة مبكرة قبل هذه النقطة يبقى اشتراها بالايه الثمرة ملكه. يقول ويشترط في الصفة التي لها مفهوم مخالفة ألا تكون لمجرد الكشف. احنا قلنا هنا بعد ما اتفقنا على أن اللغة يراد من استعمالها عند ذكر الأشياء الخاصة طالما عمدت إلى هذا، وكان عندي اللفظ العام وخصصته أن أنا أريد أن أقصر هذا الحكم على هذه الفئة، لكن لازم أحتاط لأن أحيانا الصفة تكون إيه كاشفة. يبقى هنا أصلا الباب لو بدرسه في باب العام والخاص هقول هذا ليس تخصيصا، ماشي، لأن الصفة لم ترد. ولو بدرسه في باب المطلق المقاح هقول هذا ليس إيه تقييدا، ولو بدرسه في باب المفهوم هقول هذا لا مفهوم له. كل ده بناء على إيه؟ على ان السياق يقتضي ان هذه الصفة لبيان الوصف المناسب للحكم او للكشف، يعني ان وليست للتخصيص، ان كل المذكورين بتتحقق فيهم هذه الصفة. فلم مثلا ويقتلون الانبياء ايه بغير حق، هو في قتل الانبياء بحق وقتل بغير حق؟ لا، هو لا يكون الا كذلك. فذا بيان الوصف المناسب للحكم. مسألة مهمة جدا على فكرة في التفسير، يعني حتى في إدراك بعض ان احنا نعرف ان ذكر الصفة عبر الحكم اما ان تكون لبيان الوصف المناسب له واما ان تكون للتخصيص، ويعرف هذا بالسياق وبالقضاء. يقول فيشترط في الصفة التي لها مفهوم مخالفة ألا تكون لمجرد الكشف كما تقدم في فصل المطلق والمقيد وكما يأتي قريب. عندنا مفهوم الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية كلهم من باب واحد، يعني هو ده تنويع لغوي، لكن كلهم إن أنا كان عندي لفظ عام المتكلم تكلم بلفظ عام ثم عمد إلى ألا يتركه على عمومي وإنما أضاف إليه لفظا خصصه فعلمنا من هذا أن الحكم لا يجوز أن نعيد أن نسنده إلى اللفظ العام، والمتكلم إنما عمد إلى إيه؟ تخصيصه. فيبقى استفدنا هنا من وجود الصفة أو الشرط أو الغاية، إذا كان من الأصل هي لا ليست للكشف وإنما للتخصيص، إذا هناخد بمفهوم بالمنطوق وبمفهوم المخالفة. هناخد بالمنطوق اللي هو إن, إن, إن, إن الإبل السائمة فيها ذكاء، وناخد بمفهوم المخالفة اللي هو وغيرها ليس فيه ذكاء. نفس المفهوم الشرط، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. يفهم منه أن العدل إن جاء بنبأ يعمل بخبره دون حاجة إلى تبيين أو تبيين. يبقى هنا ده دليل قبول خبر العدل، أن الله ترك على بيّن أن الفاسق قد يكذب، وبالتالي خبره لا يفيد علما ولا حتى ظنا راجحا على اصطلاح الأصوليين، وإنما عليك لم تأتك بينة، هذه ليست بينة. فدل هذا على أن خبر العدل بينة. مفهوم الغاية، نعم، إن هنا هي، ما احنا قلنا الصفة والشرط والغاية متقربين جدا من حيث المعنى، لكن هنا عشان أسلوب شرط. نعم، الآية بمنطوقها تدل على عدم قبول خبر الفسق. هل ألفاظ الآية فيها قبول خبر العدل؟ طيب، فهو ده الكلام هنا على الايه، على المفهوم. مفهوم الغايه، احنا قلنا الصفه والشرط والغايه متقاربين جدا في نحو قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. يبقى كانه فمفهومه هنا منطوقه بيقول لا يجوز اتيان المرأة الحائط حتى تطهر. طيب، ومفهومه، وعلى فكرة المفهوم ده الراجح انه هو يعني مش على اطلاقه، كمان مفهومه أنهن بعد الطهر يعني الآية لم تتعرض، هي تعرضت لحرمة إتيانهن قبل الطهر، هل تعرضت لبعد الطهر؟ لكن كونه جعل هذه غاية لانتهاء التحريم، يبقى وعشان كده بقى هنا المفهوم بيقول، مفهوم المخالفة بيقول أنهم إذا طهرنا، إذا طهرت حلت. من شروط العمل مفهوم المخالفة شرط ما قلناهوش كتير، يعني ألا يعارض منطوق الآخر. عشان كده المثال اللي هو قاله مثال صح على مفهوم الغاية، صح الغاية دلوقتي إن أنا عندي الغاية قالت ولا تقربون حتى يطهر. المنطوق بيقول حرمة إتيان الحائط حتى تطهر. المفهوم يقول أنها إذا طهرت حلت. ده مفهوم مخالفة وصحيح، ولكن لو جالي منطوق آخر يتكلم عن الحالة المسكوت عنها اللي أنا بحاول أستنبط حكمها بطريق مفهوم المخالفة، هقدم المنطوق. طب المنطوق قال فإذا تطهرنا، يبقى إذا طهرت حلت، لا تحل حتى تتطهر. إذا طهرت الأولى لا ينقطع الدم، لا تحل إلا بأن تغتسل. يبقى انا لو اعملت مفهوم المخالفه، مفهوم المخالفه صحيح وقوي، لان ده مفهوم الغايه. فاذا كان الخطاب بيقول هذا الشيء حرام حتى كذا، يبقى اكيد بعده هو فعلا يعني كان الايه مهدت لهذا، بس بينت ان احد هذا احد شرطي الحل وليس شرطا كاملا، اللي هو انها الاول تطهر ثم ايه تتطهر. وعشان كده احيانا يكون عندي مفهوم مخالفة قوي من حيث الاصل، ولكن اقول ما هو جالي منطوق اخر بيتكلم عن الحالة اللي انا بقول انها مسكوت عنها في النص ده، فاقول المنطوق مقدم على المفهوم. بل لو جالي مفهوم مخالفة، لو انا الحالة المسكوت عنها حتى جي منطوق صريح يعطيها حكم المذكور في النص اللي معي، اقول يبقى المنطوق الجديد ده جعل الوصف المذكور هنا ليس للتخصيص بدليل. يعني لو انا افترضت جدلا كده عندي ايه في الغنم السائمة زكاة، وجالي حديث صحيح اخر فرض جدل يعني في الغنم المعلوفة زكاة، انا النص الاولاني اتفقنا ان مفهوم الصفة قوي، فبقول في الغنم السائمة زكاة، هعمل مفهوم المخالفة اقول اذا المعلوفة ليس فيها ايه زكاة. لو جالي منطوق صريح بيقول في الغنم المعلوفة زكاة، اقول كون الشرع صرح بان المعلوفة زكاة يبقى كأن الشرع بين في مرة هذه وفي مرة تلك، فاستفدنا العموم من مجموع هذين النصين، وصار كل منهما لا مفهوم مخالفة له، لان العموم تقرر من مجموع الايه النصين، ولان كل واحد منهم اجى اعمل مفهوم المخالفة بتاعه الاقي فيه منطوق اقوى منه في الجزء المسكوت عنه. وإلا لو طب يبقى الجزء المسكوت عنه في النص ده وانا بحاول استنتج حكمه، الاقي طب ما هو مصرح بيه في نص تاني، انا ايه اللي يخليني اشتغل في المفهوم وعندي الايه المنطوق. يبقى اذا هنا المنطوق من شروط العمل، من اهم شروط العمل مفهوم المخالفة، الا يعارض المنطوق في عين المسألة احنا بنتكلم عليه. فهنا الآية دي هي فيها مثال، انت لو كان وقفنا عند ولا تقربون حتى يطهر في مفهوم مخالف بانه جعل الطهر غاية لبقاء التحريم، يبقى معنى كده انه اذا جاء الطهر ارتفع الايه التحريم، ثم جاء المنطوق بعد ذلك ليقول لا لم يرتفع من تلقاء نفسه، هو كأنه هو فعلا مش هيحصل ارتفاع للتحريم الا ايه بالطهر، لكن الطهر مجردا لا يرفع التحريم، اللي كان ممكن نستفيده من المنطوق من المفهوم لو اعملناه، واحنا نعمله مفيش مشكلة، لكن جاءنا منطوق هنعمله اكد نقول يبقى اذا اذا جاء الطهر صار الان امرها في يدها، ده الجديد، ده اللي جد. الاول هي كانت حائضا ولا تملك ان تجعل نفسها طاهره حتى بالغسل، نعم حتى كانت لا تملك، ثم يحدث الاول، ودي فايده حتى يطهر، يحصل الاول الطهر فينتقل الامر الى انه الان هذا الحدث قابل للرفع، كان في حدث غير قابل للرفع اللي هو الحيض المستمر القائم، فلما انقطع صار هناك حدث، ولكن ايه لذلك هي بقى في الفتره ما بين الطهر والتطهر حكمها كالايه كالجنوب، لو الحدث انتهى وانقطع ولكن بقي حكمه، بقي أن ترفع الحدث، لكن وهي حائض الحدث مستمر. فإذا كان دي فائدة، يبقى هنا فائدة حتى يطهر، ما كانتش إفادة أنها إذا طهرت حلت، ده إفادة أنه حصل أول شرط من شروط أن تحل. وبالتالي جالي منطوق بقى قال إيه؟ ضاف الشرط الثاني، يبقى ما أقدرش بعد ما قريت الآية كاملة مش هقدر أقول إنه سنوع من مفهوم المخالفة هكذا بإطلاق، ولكن نقول إنها قبل الطهر حدثها قائم وغير قابل للرفع. نجازة طهرنا دي بتدل على أن ما بعد حتى دخل فيما قبلها. نعم، بقول القرينة فإذا تطهرنا ليه دليل على أن بعد حتى دخل في فيما قبلها. مش ده موضوعنا، مش ده موضوع. نعم، في ايه؟ خلاف في غاية الضعف. ليه؟ اللي قال كده تمسك بمفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة اصلا في نزاع، وبعدين المنطوق ملتصق به مصرح، فبلا شك ان ده طريق حد اعمال الدليل، اعمال القاعدة الاصولية اعمالا ناقصا بشكل يجعله من الاقوال الشاذة، او على الاقل شديدة الضعف. انا يعني ما اقدرش اقول لك يعني هو، لكن هو شديد الضعف جدا. ونحو واغسلوا ايديكم الى المرافق، اي مفهومه ان ما فوق المرافق لا يغسل في الوضوء. طبعا المفهوم ده متفق عليه ابن الجميع، بس هو اللي ما بيقولوش بالمفهوم يقول والله انت مأمور بالغسل وله غاية فده الواجب، وما فوق وما بعد هذه الغاية او ما فوق هذه الغاية مسكوت عنه، دي عبادة مش هنجيبها الا بايه؟ الا بدليل. اللي بيقولوا مفهوم الخلفة بيقولوا هو الدليل قال اغسل دي وما تغسلش ايه دي. ففي بعض المسائل هيبقى الخلاف كأنه لا ثمرة لها، خلاف أصولي بس فقهيا هيدي نفس الحكم تقريبا، وفي مسألة فيه لها حكم بلا شك. والمسألة بتاعت برضو في إجماع على عدم جواز الحائض، لكن في خلاف في أنها إذا طهرت هل تحل. البعض قال نعم إعمالا لمفهوم الغاية، والجمهور على أنها لا تحل إلا إذا طهرت إعمالا للمنطوق، والقاعدة تقول إن إذا عندي الجزء المسكوت عنه في نص وجدت له منطوق في نص آخر فالمنطوق مقدم على المفهوم. بل هنا هو ليس مقدم فقط، هو صار عندي ثلاث أحوال. لو أنا عملت الفقه ومقتضى ما يستفاد من الخطاب، قبل الطهر حدث غير قابل للرفع، بعد الطهر حدث قابل للرفع، ثم إذا حدث التطهر ارتفع الحدث، فصار هنا في إعمال للمفهوم ولكن ليس بإعطاء عكس حكم المنطوق الأول، بل بإعطاء درجة بين أفادها المنطوق الإيه؟ الثاني الذي بيّن أن ثمة شرط يجب أن يضاف إلى الطهري لكي نصل إلى عكس الحكم اللي هو حرمة الجماع، وهو إباحة الجماع إنما يكون بالطهري ثم التطهر بعده. مفهوم العدد، وده من الحاجات اللي بين في درجة حجيتها، بمعنى محتاجة درجة تأمل ونظر. وده يعني ممكن برضو تلاقيه في الأمثلة الدارجة أو في غيرها، أنت بتنظر إلى المقصود المتكلم من العدد وفي السياق الذي ذكره ونحو ذلك. فكل الأعداد المذكورة في كفارة اليمين، في عدد الرضاعات المحرمة، في يعني كل هذه لها مفهوم، بمعنى إنك تقول إجماع الأمة على إن الطلاق ثلاث مرات، وطبعا الأدق إحنا نقول مرتين رجعيتين والثالثة بائنة عشان يبان، وده تعبير القرآن، الطلاق مرتان دول اتنين رجعيتين، التالتة بقى فيمسكهم بمعروف او ايه تصريحهم بإحسان. لكن أيام في إجماع أنهم ثلاثة، أنهم ما ينفعش يكونوا أربعة، أو أنه هو ده الحد الأقصى. فالعدد مفهوم العدد قوي، ولكن يكثر استعمال العدد من باب المبالغة. فأنا مهم جدا أن أنا بتعامل مع نص في عدد أن أنا أشوف، يعني أقول لك مثلا، بقول لك عيد النص ده 100 مرة لغاية ما تحفظه، هو أنا قصدي الحفظ، ومية دي من باب المبالغة، دي بتعرف من السياق وبتعرف من عدد المتكلم. غير لما أقول إذا أخطأت، إن مثلا المدرس أو مدرسين بتوع ابتدائي زمان يعني اكتب الصفحة دي 5 مرات، لا هو قايل 5 قصده 5، ما ينفعش 4، ما ينفعش 3، طب وما ينفعش 6، لا هنقول ولا يجب 6، ما هو النص ده بيتكلم على الوجوب، اكتب دي 5 مرات. إذا له مفهوم مخالفة، إن إيه؟ أن الواجب 5، ما دونها تقصير في الواجب، وما فوقها نشوف الامر ده بيقبل الزياده، بيقبل التنفل ولا لا. في مدرسين ما بيقبلوش التنفل في الموضوع ده على فكره، لك يعني، او في مدرسين يقول لك لو انت في امتحان في سؤال اختياري اجب احد هذين السؤالين وجاوبت الاثنين، طب بقى هديك الدرجه الادنى. ده المشهور دايما يقول لك اديك الايه، لا ما انت هتتعبني في التصحيح، انا اقول لك اختار السؤال اللي انت مذاكره كويس، سهلت عليك الامر، فانت رحت راضيها لي، هتحل الاثنين خلاص هديك الدرجه الاقل. في مدرس لما بيبقى عندهم يعني حريه في امتحانات الشهر، او مدرس الجامعه اللي هو ساعات هو اللي بيحط كل القواعد، لو جاوبت الاختياري انا هديك الدرجه الاقل، او اختار ما تتعبنيش معاك، انا خيرتك عشان انت شوف ايه اللي انت مذاكره كويس حله. الشاهد هنا عشان ما نخرجش بعيد، العدد الناس تستعمله وتريده، يقول لك هات لي عدد كذا، والناس احيانا تستعمله من باب المبالغه او من باب ضرب المثال يعني، وهذا يعرف من السياق ويعرف من القراءه. واحنا اتفقنا ان احنا ايه، بنفسر كلام المتكلم على مراده، ماشي؟ يبقى انت يعني فالهوى هو اللي بيخلي المتلقي يحاول يفسر المتكلم ايه، يفسر كلام المتكلم على مراده هو. فبتمسك كل مثال العدد في اللغه، انا اتجد امثله لا تحصى كثره، العدد مراد فعلا، وان دي عقوبة مثلا، ان ده ادنى ما يجزئ، ان ده وعدد يكون في المتناول وفي مستطاع ونحو ذلك. طب وساعات يكون اما ان هو من باب المبالغة، واما من باب ضرب المثال، ومنه دايما مفهوم العدد بيورده في قوله تعالى استغفر لهم، او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. الاظهر ان ده من باب المبالغه، ولكن لشده شفقه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس مش هيخسر حاجه لو سال ربه وماذا لو زدت على 70. انت لو جالك النص ده ومفيش مجال تسال، العدد 70 في السياق ده واضح ان هو ايه، للمبالغة، يعني هؤلاء لا يستحقون المغفرة، فالاستغفار لهم لن ينفعهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من شدة شفقته صلى الله عليه وسلم، والامر متاح انه يسأل، فكان يعني نهاه ربه عن الاستغفار عنه. من هنا الناس قال لك او ده البعض قال ادي مفهوم العدد غير صحيح، والبعض خد ده دليل على مفهوم المخالفه ككل، وده تعميم ليس في محله، لان كما ذكرنا المتكلم لما بيقول صفه او شرط او غايه بيبقى غرضه ان اللي مش متصف بهذا او اللي مش ما قبل هذه الغايه مختلف عن الايه، عن اللي بعدها. ولما بيقول عدد، العدد وضع في اللغة لأنه أنا فعلا بيكون حاجة الناس إلى أن الشيء الواحد يكون المطلوب منه والمجزئ منه في مسألة 2 وفي مسألة 3 وفي مسألة 4 وهكذا لغير ذلك. وأيضا وجد في اللغة المبالغة في العدد. إذن نقدر نقول العدد هل له مفهوم مخالفة من المسائل المجملة وتحتاج إلى يعني قرائن تؤكد أو تنفي. فعندنا كل الأحكام اللي فيها الكفارات الأيمان الترتيب أحكام معينة كل الأعداد دي مرادة ومقصودة وبالتالي لا يجزئ ما دونها أو لا أو لو هي كانت بتعبر عن حد الأكثر مرات الطلاق يبقى لا يجوز الزيادة عليها مثلا وهكذا. وإنه المواطن التي ظهر فيها أنها للمبالغة أو لغير هذا بتكون واضحة بغير خلاف. ولذا هنا بيقول نحو قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات يدل على أن ما كان أقل من ذلك لا يحرم. ده القدر المحرم يبقى اللي قاله إيه. والخلاف في المسألة دي مش راجع لمفهوم المخالفة من غيره. الخلاف في المسألة دي راجع ان البعض بيقول ان ثمت نصوص اخرى تفيد حد اخر للحرمة. فبرضو انا البعض يقول عند حديث لا تحرم المص ولا المصتان فبيقول الرضع يعني رضعتين لا يحرمهما زاد على رضعتين ايه. والبعض يقول لا المص اللي هي المص فعلا وليست الرضع وهكذا. لكن من أصرح ما ورد في الباب حديث عائشة رضي الله عنها وده الراجح إن القدر الذي يحرم هو 5 رضعات مشبعات ما دون ذلك. وده أيضا الإمام القائم رحمه الله بيقول ده داخل في المعنى العام في متى يعني تكون الرضاعة محرمة إنها تكون في سن الرضاع لأنها تنبت اللحم وتنجس العظم. طب يبقى كده في مقدار يعني المقدار اليسير لن يؤثر الأثر الكبير يبقى في معنى الاشتراط مقدار ويكون الاشتراط ده يكون المعنى المقدار ده كبير نسبيا وهكذا. وده الراجح في المسألة. طبعا المسألة دي بالذات بقى الدليل ده هيبقى فيه كلام هل دي طب هي دي يعني منسوخة تلاوة طب هل بقي حكمها طب يعني حاجات كتير متعلقة بهذه المسألة ليست مجرد مفهوم المخالفة ولكن هي كمثال على مفهوم المخالفة في ما ذكرنا انه هو 5 رضعات. انا ما بنتكلم على ايه دايما برضو احنا في العدد نقول هل المطالب بعدد فيجب ان تفعله ويبقى ما دونه أقل من الواجب ولا العدد ده بيتكلم على عدد أقصى من فاش عديه زي عدد مرات الطلاق ولا العدد ده بيحط الحد الفاصل اللي بيه ينشأ حكم التحريم يبقى مثلا زي عدد مرات الطلاق. يبقى هنا مفهوم المخالفة أنا عندي 5 يحرم وطب 6 ده مفهوم الايه لا الموافقة موافقة سواء أولى أو مساوي ده حيبقى الأولى يبقى 5 فصاعدا ده مفهوم موافقة خلاص. طب واللي أدنى من 5 ده مفهوم مخالفة إنه اللي أقل من 5 لا يحرم. طبعا لو عندي منطوق آخر في المسألة بيقول إن هو التحريم بأدنى من 5 كنا هنعمله ولكن هي كل ده من حيث الإسناد هو أصح ما ورد في الباب ومفهوم المخالفة بتاعته لا معارضة له وده الراجح في المسألة مع طبعا المسألة فيها خلاف كبير جدا كما تعلم. يبقى أنا عندي مفهوم ده بالنسبة لمفهوم العدد. مفهوم العدد قريب من مفهوم الصفة لكن مشكلته في انه بيكثر استعمال العدد في ايه؟ في المبالغة او في ضرب المثال، فده اللي بيحتاج الى تأمل. مفهوم الحصر بغير الا على اعتبار ان الا اوضح من غيرها، فهو بيقول فصل بينها وبين ايه؟ بل ان الحصر بالا كتير من العلماء بيقولوا دي في المنطوق، يعني كده الحصر بإلا بقى النفي والإثبات الاثنين منطوق، الاثنين يعني اللي هو اللي احنا هنسميه لو أدخلناها في باب المفهوم المنطوق ومفهوم المخالفة، القضيتين اللي ممكن هتسمي الأولى منهم منطوق والتانية مفهوم مخالفة، ولا لو أنت عندك نفي واستثناء بإلا مفروض تسمي الاثنين إيه؟ منطوقا، لأن إلا معمولة لكده في اللغة، فده المنطوق. فهنا قال الحصر بغير إلا مثال حيث إنما الربا في النسيئة، استدل به ابن عباس على حل ربا الفضل. إنما الربا في النسيئة. إيه رأيكم في إعمال مفهوم المخالفة هنا؟ إنما الربا في النسيئة حصر، إذن لا ربا في الفضل. هو كمفهوم ممتاز، الا انه طالما عورض بمنطوق احاديث كثيره جدا مثبته الربا الفضل، يبقى هنا هنقول انما الربا الفاحش او الربا الشديد او الربا المحرم لذاته، ويبقى يحمل الربا الفضل على انه محرم سدا لذريعه ربا النسيئه، لكن مش هنقول انما الربا المحرم في النسيئه، ونهضر المنطوق اللي وارد في احاديث كتيره بتحرم ربا الايه؟ الفضل. لكن لو ما كانش عندي هذا المنطوق كان هيبقى ده ايه نظامه؟ كان هيبقى مفهوم مخالفه صحيح، بل من اقوى انواع المفهوم اساليب الحصر، اعلاها الا لكن انما قريبه منها ايضا. لكن هنا ليه ما عملناهوش؟ لأنه عورض بمنطوق في القضية اللي هي عكس المذكورة النسيئة، خلاص خلصنا منها. القضية المسكوت عنها ربا الفضل، قلنا طالما إنما الربا في النسيئة مفهوم المخالفة يقول ربا الفضل مباح، لكن لما وجدنا منطوقا بيقول ربا الفضل محرم عدنا هنا. طب إنما دي ملهاش معنى؟ لا لها معنى، بس مش انما الربا المحرم بقى، هنضطر هنا ايه نقدر، يبقى نقول الربا الفاحش او الربا المحرم لذاته او نحو ذلك، ويبقى يستدل بهذا الحديث على ان ربا الفضل انما حرم سدا لذريعه ربا النسيئة. ومثله ايه اياك نعبد واياك نستعين، اختصاص بتقديم ما حقه التأخير، يبقى هنا لأن المفعول به الأصل هو إيه؟ بيجي بعد الفعل والفاعل، فإذا قدمت المفعول به بيسموه تقديم ما حقه التأخير، ده لفت الانتباه والاختصاص يفيد الاختصاص. وطبعا دوت هذا المفهوم ها هنا مؤكد بمنطوق في عشرات أو مئات النصوص، وبالتالي المعنى وإن سميناه مفهوم في هذا السياق إلا أنه في الواقع قوي جدا، تضافرت عليه أدلة كثيرة بشتى أنواع الدلالات. طب مفهوم الحصر كله على بعضه قوي في مفهوم المخالفة، وأقوى على الإطلاق إذا كان إيه؟ بإلا. وقلنا ان اللي بإلا بعض العلماء بيقول ان طرفي القضية هنسميه منطوق، لا اله الا الله، دلت بمنطوقها على ان الله هو الاله الحق، ودلت بمنطوقها على نفي الالوهية عن غير الله تبارك وتعالى، وده الصحيح. ولذلك هي هنا، وحتى لو سميناها مفهوم هتبقى اعلى انواع الايه؟ المفهوم على الاطلاق. يقول هذا النوع هو أقوى أنواع المفهوم، بل إن البعض يعتبره منطوقا، في كل من النفي والإثبات. يبقى أنا بنقول منطوق قضيتين إيه من دلالة المنطوق. ولذلك لا يخالف فيه من ينكر حجية المفهوم ويقول إن جملة الحصر بالنفي والاستثناء تتضمن حكمين كلاهما إيه منطوق، أحدهما نفي وهو في مثالنا أن غير الله ليس إلها، والثاني إثبات وهو في مثالنا أن الله إله، وكلاهما نطق به الموحد. طيب اللي عندنا الضعيف، أنا عندي مفهوم الـ مفهوم المخالفة في أساليب الحصر قوي، أعلاه بإلا بل ده هعتبره منطوق. في الصفة والشرط والغاية قوي ولكن بيحتاج إلى بعض التأمل. في العدد قريب من الصفة والشرط ولكن أحطاط لألا يكون العدد ذكر مبالغة أو تغليبا أو نحو هذا، وده يكثر في وده موجود في كل الصفات. احنا قلنا الصفة ممكن تكون مراد بها التخصيص ممكن ما يبقاش مراد، لكن هي كثيرة في العدد فمحتاجة تأمل. أضعف أنواع المفهوم مفهوم اللقب، وأضعفه على الإطلاق ما كان في سياق الإثبات. أنا أقول جاء محمد فأنا فعلا مش منشغل بأي حد تاني، وبعدين بنجد كتير جدا في كلام الناس يقول إيه، نقول محمد رسول الله، وبعدين نقول عيسى رسول الله، نقول موسى رسول الله. يعني أنت بتجد إن إيه لو أنت معني بالكلام، أنت تعلم إن في رسل كتير فأنت معني بالكلام على محمد صلى الله عليه وسلم فتقول محمد رسول الله، وانت في قرارة نفسك عارف في رسل تانيين لانك انت مش شايف اللغة ما مش بتقولك ان الكلمة دي محتاجة تقييد، او انت انما اسندت هذا الخبر الى من تحدثت عنه فلم تتعرض لغير. فاذا اسلوب مفهوم اللقب ضعيف واضعفه على الاطلاق ما كان في سياق الاثبات، ولكن عموما مفهوم اللقب يعني يحتاج الى نظر. يعني ايه بقى؟ يعني ايضا هل من الوارد انه يكون مفهوم ان مفهوم يتقوى بقرائن؟ الاصل فيه انه ضعيف. يعني ايه انه ضعيف؟ يعني مفهوش دلاله، يعني هعمل المنطوق بتاعه بس. لكن كما ذكرنا في واحنا بنشرح في التمهيد قول النبي صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدقكم، هو هنا بيتكلم على شخص بعيني انه ايه، لكن قرينة أما هذا ده في إشارة إلى أن غيره ليس كذلك، فده يبقى مفهوم اللقب ضعيف. كما مفهوم اللقب ليس حجة على الصحيح، كما لو قلت أكرم بني تميم فليس فيه دلالة على النهي عن إكرام من سواهم. ومثاله من السنة حديث النهي عن الربا في القمح والشعير والتمر والملح والذهب والفض، فلا يدل على جواز الربا في غيرها من النحاس والحديد والقطن وغيرها، لأن ما ورد في الحديث إنما هو أسماء مواد وهي ألقاب لا مفهوم لها. بس هي إما يكون ساعتها هيدخل معايا قاعدة الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباح، فمش هيبقى جات من مفهوم اللقب، هتبقى جات من الأصل في الأشياء، إلا أن يغلب على الظن إن الأشياء ديت من الخاص الذي أريد به العام، يعني ضربت كمثل فنحاول نستخرج العلة الجامعة، وده اللي عمله الجمهور في هذه المسائل. ان قالوا ايه، ان والله الحاجات ديت ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بها المثال فيجري الربا فيها وفيما يشبهها، فاعملوا مفهوم الموافقه كبروه في هذه المسائل. ليه؟ ما احنا قلنا تفسير المتكلم كلام المتكلم على مرادي، فوجدوا ان المتكلم لما بيحدد كده اصناف معينه كأنه اللي بيسموه في نظرية الفئات الايه التعريف بالمثال، ماشي. فهو جنسام جاء فيما يحرم على المحرم وقال لا يلبس القلنصوة ولا القميص ولا السراويل، فوجدوا ان هنا الجنسام انما يذكر انواع معينة من الثياب الشائعة ولكن تجمعها صفة مشتركة وما فيش معنى للتخصيص دي دون غيرها، فايه قالوا ان ده من الخاص الذي يريد به العام، وخرجوا لنا الوصف العام اللي بيه نقول ايه هي الثياب التي يحرم على المحرم أن يلبس. برضو في الأصناف اللي تخرج في زكاة الفطر أو الأصناف التي تجب فيها زكاة الزروع نفس المسألة. لكن إذا لما نتكلم على مفهوم اللقب لازم نتعامل بحرص شديد. لكن فنقرأ كده بسرعة خالص يعني. قل حجيات مفهوم المخالفة. الأكثرون على أن مفهوم المخالفة حج، وخالف الحنفية فرأوا أن مفهوم المخالفة في كلام الناس حجة معتبرة، لكنه في نصوص الكتاب والسنة ليس حجة شرعية، بل ما خرج عن المنصوص عليه يبقى مسكوتا عنه، يؤخذ حكمه من الاستصحاب لا من اللفظ. فالحديث في سائمة الغنم الزكاة يستفاد منه عندهم حكم السائمة، وأما المعروفة فلا يؤخذ حكمها من هذا الحديث بل تؤخذ من الأدلة الأخرى. وهنا بقى هو لما الأحناف في المعلوفة ما أعملوش البراءة الأصلية ليه؟ طيب خلاص ماشي، ما أعملوش بمفهوم المخالفة. الجمهور بيقولوا وفي ان اشتراط الصوم حيفيد وجوب الزكاة في السائمة، وانه ده من مفهوم الصفة وهو مفهوم قوي، وان الصفة هنا انما وردت لكي تفرق بين ما اتصف بها وبين ما لا يتصف، وبالتالي بيقولوا الحديث ده بعينه دليل على انه لا زكاة في المعلوفة. الأحناف يقولوا لا خلاص احنا هنشوف الدليل، هنعتبر الحديث ده لا يتعرض للمعلوفة لا من قريب ولا من بعيد، فبالتالي مفروض هيعملوا البراءة الأصلية، لكن هم قالوا بوجوب الزكاة في المعلوفة. ليه؟ عشان عندهم في باب الزكاة الأصل وجوب الزكاة مش البراءة الأصلية. البراءة الأصلية تم الانتقال عنها إلى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروف. قالوا في أموالهم، أي نوع من أموال من أنواع الأموال هيبقى فيه زكاة، وبالتالي هنا أعملوا الزكاة الزكاة في المعلوفة. ويقول وذهب المالكية لأن المعلوفة من الإبل والبقر والغنم فيه الزكاة أيضا، قالوا إنما ذكر في الحديث السائمة لأن الغالب على الأنعام كان عندهم الصفة، ابتداء ما اعتبرش الصفة دي للإيه؟ للتخصيص، إنما اعتبرها خرجت مخرج الغالب. ده كلام المالكية، يعني المالكية بيعملوا مفهوم المخالفة عموما، لكن في الحديث ده قالوا لا ينطبق عليه شروط إيه؟ مفهوم المخالفة كان الظاهر أو الأقرب ما ذكرناه. قال فسميت جميع الأنعام سائمة سواء كانت مما يرعى أو مما يعلف فلا مفهوم له. وعلى هذا فوصف السائمة بمعنى اللقب، يعني هنا أقول لك إيه، إن هنا كأنه بعد ما اعتبر إن الصفة دي لم تذكر خرجت مخرج الغالب، فبقت أشبهت مفهوم الإيه؟ اللقب اللي ما بنعملش فيه المفهوم. والشافعية والحنابلة، يعني عندي الأحناف مش بيعملوا المفهوم أصلا، المالكية في المثال ده قالوا خرج مخرج الغالب فلم يعملوا المفهوم، مع انهم في الجمله بيعملوا الايه المفهوم. الشافعيه والحنابلة ذهبوا الى حجيه مفهوم المخالفه، يعني هم يذهبون الى حجيه مفهوم المخالفه، وفي هذا المثال قالوا بان هذه صفه وضعت للاخراج، وضعت للتخصيص، وان احنا هنثبت الحكم لمن تحقق فيه هذه الصفه، ونثبت نقيده لما لم يتحقق فيه هذه الصفه، اعمال مفهوم المخالفه كما ذكر. يقول شروط حجية مفهوم المخالفة شروط كتير جدا، يعني لعل اللي كان حاضر معنا النهاردة من الأمثلة أكترها اللي هو إيه؟ ألا يعارض المنطوق. عندي طبعا ألا يخرج مخرج الغالب، من ضمن اللي يخليه يلحق بمفهوم اللقب أن تكون إجابة سؤال، فالسؤال عن فيبقى ألا يكون خرج إيه مخرج، ألا يكون إجابة لسؤال. يقول يشترط لحجية مفهوم المخالفة ألا يكون لذكر القيد فائدة غير الإخراج، لو لقينا له فائدة تانية مش جاي للإخراج يبقى ما فيش مفهوم أصلا، فإن كان له فائدة لم يكن له دلالة على نفي الحكم عما عدا المذكور. فمثال ما له فائدة أخرى قول الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هو في حد يتخذ إله آخر عنده برهان هنا؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر والآلهة الأخرى لا برهان على أنها آلهة. ده معنى الإيه الكلام. فهنا هذا لبيان الوصف المناسب للحكم وليس للتخصيص أو الإخراج. يبقى هذه الآية لا مفهوم لها. قل فإن قوله لا برهان له به وصف كاشف عن أن كل من اتخذ إلها من دون الله فلا برهان عليه. ومن هنا لا يفهم من الآية جواز اتخاذ آلهة أخرى إذا كان هناك برهان، لأنه لا يمكن أن يوجد آلهة أخرى ببرهان. ومثاله أيضا قوله تعالى ولا تبشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. التقييد بالمساجد لا يعني جواز المباشرة أثناء العكوف في غيرها، بل هو كاشف أن الاعتكاف إنما يكون في المسجد لا غيره. ده البيان الوصف المناسب. المعتكف قد يخرج طبعا الـ الـ الـ الـ الـ هو في حد إذا اعتكف، طبعا حكم الاعتكاف مستحب ومتأكد في العشر الأواخر من رمضان ولا يجب إلا بالنذر. يعني الاعتكاف عبادة ما فيش من جنسها شيء واجب بأصل الشرع. أنا عند الصيام عبادة، إيه اللي واجب منها بأصل الشرع؟ صيام رمضان. الاعتكاف عبادة فيها حاجة واجبة بأصل الشرع؟ يجب، قد يجب بالنذر لكن بأصل الشرع ما فيش. لكن في متأكد الاستحباب اللي هو في العشر الأواخر من رمضان، وفي مع ذلك فهو إيه؟ في معتكف ما بيخرجش من معتكف قط، بالذات لو فترة طويلة زي يوم وليلة أو أكثر زي عشر أيام العشر ليال الأخر من رمضان. في مستحيل قضاء الحاجة. طبعا يبقى فين؟ احنا متوهمين ذهنيا كده بننسى ان الـ الـ الـ الخلاء الملحق بالمسجد ده مسجد. لا، وإلا ما لا يجوز ان يكون المسجد فيه هذه النجاسات دي من ملحقات المسجد. من الفوائد اللي احنا نستفيدها بقى ان المعتكف لا يدخل خلاء المسجد الا لحاجة. طيب عموما، طب كانت المساجد ما فيهاش خلاء والانسان معتكف هيعمل ايه؟ هيخرج القضاء الحج. هل يجوز ان يجامع هنا لان الحديث، لان الايه بتقول ولا تبشرهن وانتم عاكفون في المساجد؟ لا، هي الايه معناها ولا تبشرهن وانتم قد انقطعتم عن الدنيا وذهبتم الى المساجد لتنقطعوا عن الدنيا، فاذا خرجتم لحاجه فلا تعودوا الى كامل الدنيا ببهرجتها، واخص ما فيها الايه؟ الجماع. وهذا بالاجماع ان هنا هذا الوصف ليس تقييدا لمحل مكان الايه، بل قالوا لا، ده احنا هناخد من هنا انه لا يجوز الاعتكاف الا في المسجد، لان كلمه المسجد هنا غرضها ان ذكر ان الاعتكاف لا يترتب عليه احكامه من حرمه المباشره وغيرها بقى. ما هو الاعتكاف هو امتناع من الخروج، ايه، حبس النفس في إيه. فإذا كان أحد الأشياء اللي الإنسان بيحبس نفسه عنها، الشرع بيّن أنك أنت محبوس عنها حتى لو خرجت من المسجد، لأن أنت في الأصل معتكف فين؟ في المسجد. فدي أخذ منها شيء بعيد خالص عن قضية مفهوم المخالفة اللي ممكن تفهم، بل أخذ منها أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. لكن نعم، ما انا بقول اهو انه لا ليس لها مفهوم مخالفه، والسبب ان احنا ليه ما عملناش مفهوم مخالفه هتبقى في المساجد. لا، مفهوم المخالفه في ان الاعتكاف، الايه مش بتقول لا تعتكفوا الا في المساجد، فكنت انت ساعتها تقول الكلام ده ماشي. المعنى اللي حضرتك بتقوله صحيح لكن مش منتزع من، يعني ده مأخوذ من الآية بطريق الإشارة. الأول مفهوم المخالفة المباشر مش لم نعمله، اللي هو إيه؟ ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن هل نباشرهن إذا إذا إذا خرج المعتكف من المسجد هل يجوز أن يباشر امرأته؟ يبقى ده مفهوم المخالفة اللي قلنا لن يعمل هنا ماشي. إنما الآية أخذ منها بطريق الإشارة إن إيه؟ إن الاعتكاف لا يكون إلا في الإيه؟ في المسجد. أخذ منها الطريق الإشارة الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، لأنه علل ان المعتكف حتى لو خرج من المسجد يظل على الامتناع من المباشرة بان الاعتكاف اصله في الايه؟ في المسجد ولا يليق معه هذا. فأخذ من هذا أن الاعتكاف لا يجوز إلا في المسجد. طبعا تقوى هذا بحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. فقلنا يعني إذن وإن كان لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث هل أعملنا مفهوم المخالفة؟ لا ما أعملناهوش. ليه؟ وده كلام بقى الشيخ الألباني بيعمل مفهوم المخالفة بتاعته. هو منطوقه أنه لا اعتكاف إلا إيه؟ إلا في المساجد الثلاثة، ولكن بنحمله على أنه لما نقول هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ لو أعملت الحديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة حتى، لكن هنا عشان الآية قالت المساجد فبقى حملناها الاعتكاف أولى أو أوجب من اعتكاف في المساجد الثلاثة، ولأنه إن أوجبه الإنسان على نفسه بنذر لا يحق له أن يبدله، بخلاف لو نظر أن يعتكف في أي مسجد جاز، أي مسجد في المساجد الثلاثة جاز أن ينقله إلى مسجد آخر. طيب بذلك نكون انتهينا تعالى من كلام على قضية المفهوم. طبعا احنا كده اتكلمنا على دلالة المنطوق ودلالة الايه المفهوم، ودلالتين كده قلنا تايهين شوية، الاقتضاء والايه والاشارة والايماء، يعني في الاخر هما في جملة الايه فاضل دلالة ايه؟ دلالة العلة اللي هو القياس، اللي هو قلنا هو شبه الى حد ما مفهوم الموافقة، وهو هنا طريقته انه ما جابش القياس رقم 4 بعد الكتاب والسنة والاجماع وقال القياس، لانه القياس الصحيح انه باب من ابواب الدلالات وليس باب من ابواب مصادر ادلة الاحكام، لان هو مش انا عندي انواع ادلة اسمها القياس، انا عندي ذات الدليل اللي خدت منه حكم المسألة المذكورة جواه، رجعت تاني ولقيت مسائل شبهها فخدت من ذات الدليل نفس حكم المسائل المسكوت عنها ولكن بدلالة الايه القياس. فالقياس نوع ايه؟ دلالة، ده الادق، وده اللي هو عمله هنا، ده اللي جاب لنا القياس في باب الايه الدلالات. بعد ما خلص المنطوق والمفهوم نبتدي ان شاء الله في الكلام على القياس. صلي العشاء بإذن الله وبعدين الدرس العقيدة.